نلاحظ أن جميع المطابع تكتب البسملة في أكثر مطبوعاتها خصوصا الفواتير والمستندات التجارية. المطلوب التنبيه إليهم بذلك لأنها تلقى بقمامة الزبالة بعد ذلك. الإنسان مطلوب من أن يسمي الله المكاتبات. ولا ينبغي أن يقال للناس لا تكتبوا الدنيا على منكر. لكن الإهمال من قطعها في الزبالة. من يلقيها في الزبالة هو اللي يأثم. من المطابع لا تأثم إذا كتبت في الجرائد أو في بطاقات الدعوة أو ما أشبه ذلك. لله ضرورة بذلك. والصدق في الكتابة في البطاقات والدعوات والرسائل التسمية. فالذي يلقيها في الجبالة أو في القمامة أو في أي مكان قدر هو الآثم. لا من كتب ذلك. نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. عن رواه مسلم الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيء من المال، من عمر على عمالة فأعطاه من بعض الشيء، فقال عمر: يا رسول الله أعطه منها رجل عيني. فقال له: من خذه وتمرره أو تصدقه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم فلا سيف خذه، وما لا فلا تصلح نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن مثل هذا المال بغير سؤال ولا يصلح نفسه. من شاء أقبله وجعله في حاجاته، وإن شاء صدقته. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار بل هدية من أخيه تقبله، أو من بيت المال تقبله، فليتك تموله في حاجاتك، في طعامك وشرابك وملابسك، في أمر بيتك. فإن شئت وصدقت على من شئت إذا كنت لا تريده أو تتورع عنه، صدق به على من يحتاج إليه من الفقراء. ولا تمد إلا بأسباب، لأنك له أسباب الرد. إذا أعطاك المال من أي تشهد في السوق لا يقبل هذا المال. إذا أعطى المال إذا أعطى القاضي المال ليحكم عليه الدور ليس القاضي يقبل هذا المال، ما يجوز لأنه في الرشوة. إذا أعطاك المال من أجل معصية تفعلها معك أو لا لا يجوز. أما إذا أعطاك المال محبة بالله أو لأنك فقير أو لأن الرحم فلا ترده إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث، أنه سرقة، أنه ظلمه مدير أو عمر، فرده إلا أنه كتبه بما حرم الله وتعدى على عباد الله، أو تأخذه منه وتلقي الصاحب، يعرف أنه سرق من فلان، أو ظلمه فلان، أو غدره من فلان، فقل ردعه إلى صاحبه، وتلقي صاحب خير، وتلقي محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاءك من طريق لا بأس به فخذه، ولا ترده. إن جئت تصرف به بنفسك، وإن جئت تصدق به أو صفه مشروع الخير. أما إذا كان من طريق ليس شرعية، من طريق الرشوة، من طريق السرقة والظلم للناس، فلا تقبله ولا تعين على معاصي الله. إذا كان أهدى على الإسلام هذه الرشوة حتى تعصي الله أو حتى تحيط بدعاه معاصي الله فلا. أما إذا كان أعطاه إياه حتى تشهدها في الحرام ولا بالزور تتعين على باطل لا لا تفعل هذا في طرد له بعد الوصيه من الايه بلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.